قدامنا السكة طويلة من غير سؤال ولا حيرة، سكة مش دايما لينا ولا برضو حتبقى علينا، لكن في الصعب نعدي لو يدك ماسكة في يدي، لكن في الصعب نعدي لو يدك ماسكة في يدي، لكن في الصعب نعدي لو يدك ماسكة في يدي. نار الطريق عليا ودموع عيني تسريا، نار الطريق عليا ودموع عيني تسريا، لكن يا رموش اوعي قلقة دموعي في ايديا، وبيعة ولا حد بعيد، ولا حد بعيد، ولا حد سيبيني، ولا حد بعيد، ولا حد سيبيني، ولا بكرة تنسي، ولا في يوم هتنسي، ولا بكرة تنسي، ولا في يوم هتنسي، بيع ولا حد بعيني، بيع ولا حد بعيني.